معاد في هدي خير العباد في الحكم والغايات والدروس المستفادة من موقعة أحد، وإن كان ظاهرها فيه الهزيمة للمسلمين والغلبة صارت للكفار، لكن ذلك لحكمة بالغة عظيمة يريدها الله جل وعلا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مجموعة من الحكم والدروس البينة الواضحة التي يستفيدها المسلم من هذه الغزوة وإن كان مغلوبا. فغزواته صلى الله عليه وسلم دروس وعبر ومواعظ للأمة، سواء انتصر على العدو أو غلب العدو، وسواء غنموا مغانم أو خسروا خسائر، فيها حكم عظيمة لا تبلغها العقول. فيظن بعض من لا علم له أن هذا لضعف وقلة منزلة المسلمين عند الله، وليس كذلك. وقال رحمه الله: ومنها، أي من الدروس التي حصلت في موقعة أحد، أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم. الله جل وعلا هيأ للشهداء في موقعة أحد وللمجروحين وللخاسرين في من أموالهم الشيء الكثير منازل في الجنة ما بلغوها بالعمل، وإنما يبلغوها بالابتلاء والامتحان. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والمؤمن يرضى بما يجريه الله جل وعلا، سواء كان نصر أو هزيمة، وسواء قتل الأعداء أو قتل واستشهد في سبيل الله فهو على خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فقد يبتلي الله العبد بالمصائب وهو يحبه، وقد يبتليه بالنعم وهو يحبه، وقد يبتلي الله العبد بالمصائب وهو يبغضه، وقد يبتليه بالنعم وهو يبغضه. فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، وما يصدر من ربنا جل وعلا فهو لحكم عظيمة، لحكم عظيمة لا تدركها عقول الناس وأفكارهم. بعض الناس يجهل، إذا رأى المبتلى قال: هذا ما يستحق، هذا يصلي، هذا يصوم، هذا يعبد الله جل وعلا. والناس الفسقة الفجرة يمرحون ويتنعمون بالنعم، وهذا ابتلاه الله جل وعلا، هذا ما يستحق. فنقول: هذا اعتراض على الله جل وعلا، فقد ابتلاه الله جل وعلا بما ابتلاه به وهو يحبه. لما؟ لينال الدرجة العالية الرفيعة من الجن من الجنة بهذا الصبر والاحتساب. وقد يبتلي الله جل وعلا العبد بالمصائب وهو يبغضه ويكرهه، ليعجل له شيئا من عقوبته، ومآله وعقوبته في الآخرة أكثر. فلا يليق بالمؤمن أن يعترض على الله جل وعلا فيما يفعله بعباده. فالذي يقول: هذا لا يستحق، نقول: أنت معترض على ربك جل وعلا. الله جل وعلا أراد خيرا لهذا الرجل، وأنت تقول: هذا ما يستحق هذا الخير. فعلى المؤمن أن يرضى بما كتب الله جل وعلا له، إن كان خيرا حمد الله وشكره على ذلك، وإن كان شرا صبر واحتسب لينال الدرجة العالية الرفيعة من الجنة. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء. فمثل مثلا حمزة رضي الله عنه استشهد في موقعة أحد وكان لا يقف في وجه أحد من الشجاعة والابتسار رضي الله عنه، لكن الله جل وعلا والله أعلم هيأ له منزلة في الجنة ما ينالها بعمله، لا بصلاته ولا بصيامه ولا بقتاله الكفار، وإنما ينال هذه الدرجة بالتقديم نفسه رخيصة في سبيل الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم وحشي بن حمير الذي استأجر على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل علي رضي الله عنه أو يقتل حمزة، إذا قتل واحدا منهم فله كذا وكذا وهو رقيق وله الحرية مع ما يعطونه من المكافآت والعطاء الجزيل إذا قتل واحدا منهم. فلما قتل حمزة رجع القهقرة وخلاص قال انتهيت حصل مراده. فقيل له لما لم تقتل محمد، لما لم تقتل علي، لما قتلت حمزة وحده؟ قال أما محمد صلى الله عليه وسلم فمحروف، ما يستطيع أحد يقرب حوله، تحرسه الملائكة، يرى شيئا ما يراه الآخرون، ما استطاع يقرب منه. وأما علي رضي الله عنه فما يقرب منه أحد إلا نجزه، قتله، ما يقف في وجه أحد، إن جاءه من يمين أو شمال أو أمام أو خلف قتله. فاستسهل موضوع حمزة رضي الله عنه، يقول وجدته تابعا لعدد من المشركين، تابع لعدد من المشركين يحوتهم يريد قتلهم، فجئته بحربتي فرميت بها فأصابت منه مقتل، لأنه يقول حربتي هذه ما تصيب أحد إلا تقتله، فرميته بها وهو مقفي يعني مدبر، ما رآني ولا لو رآني قتلني، لكن ما استطاع، ما رآني فقتلته. فلما رأيت أني قتلت رجعت، ما لي غرض إلا الحرية والمكافأة التي تعطيه نساء الكفار. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، كيف قتل حمزة؟ حمزة شجاع ما يقف في وجه أحد. فقال له جاء وحشي مسلم مؤمن بالله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله، فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة، ما يرد أحد حتى وإن آذوه وإن أصابوا منه ما أصابوا. لما قيل له هذا وحشي قال يأتي مقبول. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف قتلت حمزة؟ يعني ما أنت الذي يله ولا أنت قريب منه ولا مشابه له، هذاك شجاع أسد. قال يا رسول الله كان تابعا لمجموعة من المشركين فجئته من الخلف فرميته بحربتي فقتلته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أقبلك ولا تريني وجهك بعد اليوم، ما يحب أن يراه عليه الصلاة والسلام وقد قتل حمزة. فالله جل وعلا يسلط بعض الأعداء على بعض الأخيار لينال الخير الدرجة العالية الرفيعة من الجنة التي أعدها الله له. ما يدركها هذا الخير بصلاته ولا بصيامه ولا بصدقته ولا بأعماله البدنية، ما يدركها، وإنما يدركها إذا قتل في سبيل الله. فيهيئ الله جل وعلا أسباب إدراك المؤمن لهذه المنزلة العالية الرفيعة من الجنة. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته في الجنة لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. قد يصاب المرء في قدم في رجله، يصاب في رأسه، يصاب في عينه، يصاب في حاسة من حواسه أو قوة من قواه فتنهار لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته طيب لهم من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها من الحكم التي أرادها الله جل وعلا لأهل أحد من الهزيمة وغلبة الكفار لهم أن النصر الدائم يكسب النفوس ترفع وتعزز بموقفهم، وأنهم لا يقف في وجههم أحد، وأنهم كذا وأنهم كذا، فأراد الله جل وعلا أن يؤدبهم ويردهم إلى الحق ردا جميلا يبتليهم، كما قال قائل المسلمين يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، يعني عندهم قوة واستعداد للقتل والقتال الكفار، وأنهم كثرت عددهم كبير، ما غزا جيش قبل هذا أكثر من هذا العدد 12,000، الذين جاءوا لفتح مكة 10,000 وزادوا 2,000 من مكة، وخرجوا إلى حنين عدد من البادية ليسوا بشيء، ليسوا أهلا لهذا العدد، ولكن الله جل وعلا أراد أن يؤدبهم، فحينما فاع عليهم أهل حنين انهزموا بإذن الله. تأدبوا مع الله، تأدبوا مع حالكم، كلوا النصر إلى الله جل وعلا، فهو الذي إن شاء نصركم وإذا شاء خذلكم. فالنصر ليس بالعدد ولا بالكثرة، إنكم تقولون لن نغلب اليوم من قلة، غلبتم والعدد كبير، وحينما كنتم أذلة وبين يدي الله جل وعلا مترددين خائفين في بدر غلبتم العدد الكبير من المشركين وأنتم قلة. فإذا النصر من الله جل وعلا ليس بالعدد ولا بالقوة، فحذاري أن تطغوا يصيبكم طغيان أو ترفع أو تظن أنكم تقدرون على السيطرة على المشركين ونحو ذلك. يقول رحمه الله: ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى، تكتسب ماذا؟ طغيانا وركونا إلى العاجلة، يعني يميل إلى الدنيا ما دام فيه نصر وتأييد وغنائم وخيرات، يميل إلى الدنيا يرغب فيها وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض، يعني الركون إلى العاجلة مرض يعيق النفس عن جدها واجتهادها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك، يداويهم بالمصائب كما يداوي الطبيب المريض بالدواء المر الكريه. الإنسان ما يرغب الكراهة ولا يرغب المر ولا يرغب المؤذي، ومع ذلك يعطيه الطبيب وهو يحبه ويرحمه، يعطيه دواء شين كريه قبيح، يقول تشرب هذا سبب لعلاجك، فيفرح به ويبحث عنه ويشتري بالدراهم وهو كريه، لكنه يأمل من ورائه الفائدة. فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل المريض الدواء الكريه ويقطع منه العروق والمؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه، يعني الإنسان لصار مريض، قال الطبيب رجلك هذه تحتاج إلى عملية نقطعها وإلا يسري إلى بقية الجسم، قال متى؟ قال بعد شهر، امسك سرع مع غيرك ما نتمكن الآن، قال ابن حلال نجزن ما دام تقول خطر كذا كذا، قال ما أقدر، قال كيف تنجزن؟ قال إذا دفعت دراهم أكثر نجزناك، قال من فضلك قدم موعدي وأعطيك اللي تبي، بدل ما العملية مجاني يقول أعطيك 5,000 أقدم موعدي. هل المسلم في هذه الحال حريص على قطع رجله يدفع دراهم لقطع رجله؟ لا، ما هو حريص، لكن لما يأمل من ورائها من الشفاء والعافية فهو يدفع الدراهم والدنانير لأجل تقطع رجله، لما يأمل من وراء ذلك من الفائدة. نعم. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. يقول المؤلف رحمه الله: إن الله جل وعلا يسلط العدو على الخير المسلم المؤمن، هل هو يبغضه؟ لا. لما يسلطه عليه؟ قال: لينال درجة الشهادة. ما ينال هذا درجة الشهادة حتى يقدم نفسه رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن لا فلا. ودرجة الشهادة درجة عالية، يقول: أمامها بعد درجة النبيين الصديقين ثم الشهداء مباشرة. أبو بكر رضي الله عنه أحد الصديقين، وحمزة رضي الله عنه أحد الشهداء، فهو شهيد، بل هو سيد الشهداء كما قال عليه الصلاة والسلام. وكيف ينال الشهادة؟ ينال الشهادة إذا قتل في سبيل الله نالها، أما إذا كان يقتل الكفار ويرجع ويقتل الكفار ويرجع ويقتل الكفار ويرجع، معناه ما نال درجة الشهادة، ما حصلت له، ما تحصل له إلا متى؟ إذا سلط الله عليه كافرا يقتله نال درجة الشهادة. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، فهو يختار لها جل وعلا الأخيار من عباده، ويتخذ منكم شهداء. متى يتخذ شهداء؟ إذا كان المسلمون منتصرين دائما ما صار في شهداء، لكن إذا غلبوا وقتل من قتل منهم صار الشهداء. والشهداء هم خواصه جل وعلا المقربون من عباده، فهم مقربون إلى الله جل وعلا، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. الصديقية أعلى درجة من الشهادة، ثم تليها الشهادة، وسبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في ماذا؟ في محبته ومرضاته. الرجل يقاتل رياء، ويقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما لا فلا. ويؤثرون رضاه ومحبه على نفوسهم، يعني يقدم نفسه رخيصة لأجل أن يرضي ربه تبارك وتعالى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. يسلط الله الأعداء على المسلمين المؤمنين الموحدين، ويحبهم لينالوا الدرجة العالية الرفيعة من الجنة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.